السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، خير ما بدأ به الكلام والمجامع واللقاءات والكلمات هو كلام رب البريات جل جلاله، حيث قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. تعالوا نشجع إخواني وأخواتي ونقول ليه ولما أنزلته يا ربي إلينا مبارك. يقول قائل: ليش السؤال السخيف؟ القرآن بين يدينا سنين، الآن نسأل ليش أنزل؟ والله نحتاج ننزل ونحتاج نسأل ونحتاج نقف. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناك مبارك. لما؟ ليقرأوا؟ لا، عشان كذا يا جماعة قرأنا وما حسينا بشيء. ليسمعوا؟ لا، عشان كذا كل يوم نسمع وما احنا حاسين بشيء. ليحفظوا؟ لا يا جماعة. أجل ليش أنزل هذا الكتاب؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. كم صفحاته ولا أجزاء ولا صورة؟ لا، ليدبروا آياتي. لاحظ كلمة ليدبروا قبلها لام التعليل، يعني أنزلت عشان تتدبر. نكون صريحين، احنا نقرأ بس، احنا نسمع بس، لكن ليتدبروا هذه الآية. انا عمري، انا اتكلم عن نفسي، عمري ما حسيتها، وقفت مع هالآية والقضية جاءت على الجرح بأي عضو. أفلا تدبروا القرآن. وكل القضية يتدبرون، ليتدبروا ما في شيء يقرأوا. أفلا تدبروا القرآن. أم ماذا يا جماعة؟ وين المشكلة؟ في الألسن اللي تتحرك؟ لا. الأعين اللي تقلب النظر في الصفحات؟ لا. اليد اللي تقلب أكثر من 600 صفحة؟ لا. المشكلة وين يا جماعة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. سبحان الله، أنا إيش علاقة قلبي لما أقرأ القرآن؟ أنا والله أعرف أختم وأقرأ، لكن إيش علاقة قلبي؟ والله حبيبي، عشان كده الله عز وجل يقول: ولكن أكثر الناس. لاحظ، إحصائية مخيفة، لكن لابد نتقبلها، ولابد نصارح أنفسنا، ولابد نواجه القضية والحقيقة وإن كانت مرة. يقول الله: أكثر الناس، ما قال 50% 60%، قال: ولكن أكثر الناس. ما لهم يا ربي أكثر الناس؟ لا يعلمون. طيب إيش الضمان عندي وعندك حبيبي الغالي وعند أختي الغالية؟ إيش الضمان أنه أنا ما ماني من الأكثر؟ هم اللي ما يعلمون، لست من أكثر الناس الذين لا يعلمون. ما عندنا أي ضمان. تعرف شو الضمان؟ الضمان عندي وعندك أن إبليس جاء قال لك: أبشر بخير وهنأني وياك، قال أنت من الناس اللي يعلمون ومن الناس أذو الألباب ومن الناس اللي فاهم. طيب هل إبليس صادق ويقول لي وياك؟ ويعدهم ويمني. وعدني وياك أن أمورنا طيبة. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. يا جماعة تعالوا نصارح أنفسنا، يوم قرأنا اليوم القرآن حسيت بشيء؟ بأقرب شوي منك. اليوم سمعت في صلاة التراويح حسيت بشيء ولا صلينا وانتهت القضية؟ هل القرآن نزل عشان نحس؟ إي والله. قال الله عز وجل أن القرآن هذا لن تذوق له طعم ولا رائحة ولن تستشعر عظمته حتى يلامس هذا القلب. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين. جبريل نزل. شوف خط سير القرآن، انظر إلى خط سير القرآن وابدأ قارن نفسك بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أسوتنا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. الله يقول تريدون تعلمون كيف وين راح هذا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ اي والله نريد يا ربي علمنا. قال الله عز وجل نزل به روح الأمين. على اي عضو يا جماعة؟ على لسانك ولا عينك ولا أذنك؟ على وين؟ على قلبك. عشان كذا تغير النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة. عشان كذا لما يسألون عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان النبي عليه السلام إذا قام ايش يسوي، إذا جاءته أصابته مصيبة ماذا يفعل، إذا جاءه ضيوف، إذا هم، إذا غضب، إذا فرح، ما كان يفعل؟ قالت تقرؤون القرآن؟ هذا كله في قلبه فتترجم، وإذا صلح القلب صلح سائر الجسد، كان خلقه القرآن. طيب يا جماعة ليش احنا ما نحس بشيء؟ هذا الكلام اللي نريد اليوم أن نفهم. ليش احنا لما تصيبنا مصيبة ان تجلس معنا المصيبة اللي تأخذ عند غيرنا ساعة تأخذ عندنا شهر تفت في عرضنا؟ ليه؟ تعال حبيبي الغالي. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله وين؟ وين؟ على قلبك. وكل الكلام يتدبره قلبك، يتدبره قلبك، واحنا نسمع قراءه لسانك. عشان كذا ما احنا حاسين شيء يا جماعة. ألف لام ميم صاد كتاب، كل ما جاء كتاب بيجي قلب، كتاب أنزل إليك فلا يكن وين؟ في أي عضو يا جماعة؟ خلنا نشوف وين مشكلتنا وين. فلا يكن في صدرك حرج منه. ليه صدرك؟ ليه ما هو لسانك؟ ليه ما هو عينك؟ ليه ما هو أذنك؟ ليه يا جماعة يتعدى هذا القرآن كل الأعضاء حتى يستقر في القلب؟ ليه يا جماعة؟ هذا السؤال أحتاج أطلع أنا وأنت وأختي الغالية اليوم من هالمكان بعد ما نعرف ليش إحنا ما نحس بالقرآن. الواحد فينا يتكلم كتاب عظيم يقول والله عظيم ويبصم بالعشرة أن الكتاب عظيم، والله جل جلاله يقول قل هو نبأ عظيم. نصارح أنفسنا شوي، احنا يا ربي تريد نعترف باللسان أنه عظيم؟ والله بنعترف، لكن احنا في قلوبنا والله ما احنا حاسين أنه عظيم. عادي الواحد فينا يقرأ صفحة صفحتين ثلاث أربع وما هو حاسب شيء. طيب يا ربي ليش ما نحس بعظمة هالكتاب؟ قل هو نبأ عظيم أنتم. سبحان الله، الكلام عن الكتاب ثم يجي الكلام والتعريض علينا. ماذا يا ربي؟ أنتم عنه معرضون. إيش معرضون؟ نقرأ ونسمع. حبيبي الغالي الآن نأخذ جولة أنا وأنت مع هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب العظيم لما طرد النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدى من مكة وهو يلتفت لمكة يقول والله لأنت أحب البقاع إلى قلبي، يقول يعني والله لو أخير والله ما أطلع لو يدفعون اللي يدفعون، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم يطلع وين يروح؟ راح للطائف، ثم أتبعوه بالعبيد والأحجار حتى طلع منها النبي عليه وسلم وهو ينزف، ثم خرج يقول لعائشة في البخاري رضي الله عنها يقول فهمت على وجهي من الغم والهم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ما يدري وين يروح عليه الصلاة والسلام. ثم وقف في وادي اسمه وادي نخلة. الآن حكى الله لنا قضية كأنك تراها بالصوت والصورة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقام ثم كبر وبدأ يعطر الوادي بل الدنيا بهالكتاب. ثم قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ما يرى حوله أحد، الجو فاضي، والله عز وجل يقول أن هناك أقوام جو من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه صلي إيش صار يا رب، كادوا يكونون عليه لبدا. الجن ما عاد كفاهم المكان في الأرض، صاروا فوق بعض على النبي عليه الصلاة والسلام، من يراهم إلا الله عز وجل. ثم نقل لك بالصوت والصورة يقول كادوا يكونون عليه، هو قاعد يصلي والجن عليه لبدا. ثم سووا ووقعوا توقيعات، ما ذكرها لنا أهل السير، ذكرها رب البريات. يقول تبغى تسمع إيش سووا، تبغى تسمع إيش، تبغى تسمع عظمة القرآن إيش سووا، إيش يسوي في القلوب. قال الله اقرأ سورة الجن، قل أوحي إلي، قل لقومك عن قصتك وأنت في الوادي يا رسول الله لما اجتمعوا، قل لهم ايش اللي صار. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، لاحظ فاء الفورية، فقالوا إنا سمعنا قرآنا. لاحظ ما قالوا قرآن حاف زينا نقول قرأت قرآن قريت قرآن، لا، قالوا سمعنا قرآنا عجبا. ليش يقولون عجبا؟ والله يا جماعة لي سنين واقف مع الكلمة دي عجبا، وإلى اليوم، إلى اليوم العصر وأنا ألقى العجب وكل شوي تطلع لي عجب. ليش يا جماعة قالوا عجبا وإحنا قرأنا القرآن؟ هم سمعوا مرة واحدة ثم قالوا عجيب هذا الكلام، إحنا قرأنا كل يوم وعادي خمس صفحات صفحات ما نحس إن في شيء عجيب. تحسون يا جماعة؟ خذ الكلمات حبيبي الغالي. إيش اللي خلى الجن، ما الذي جعل الجن يقولون عجبا؟ لأنهم سمعوا قول الله عز وجل يوصي أم موسى عليه الصلاة والسلام امرأة حسب حاسس غريبة لم تشعر بها أي مبدعة في العالم، امرأة ترضع جنينها وإذا حرك الهوى ستار انتفضت، وإذا طرق الباب ارتعدت خائفا أن يأتي جنود فرعون ويأخذنهم بين يديه ويقطعون رأسها مثل ما سووا في أولاد الحي كلهم. فالله يقول لها، شوف الجن كيف يستمعون، أن أرضي ألقي ميثديك وشبعي، شوف الأعجب، فإذا خفت عليه، شوف الكلام العجيب، خفت عليه إيش يسوي، أخبيه؟ لا، خبيه مو عجيب، العجيب إذا خفت عليه فقد فيه. حتى الكلمة تروع يا جماعة، ما قال ضعيه ولا أنزليه ولا حطيه، يقول إذا خفت عليه أقذ فيه. طيب إذا ما خفت تسوي، إذا كنت بخاف بقذفه، أجل إذا ما خفت تسوي فيه، قال فقذ فيه في التابوت. يا جماعة جونا ناس في الإسعاف، أم ماسكة ولدها رضيع، طبعا جمجمة رقيقة رخوة، ما قذف ولا ألقي، فقط وش فيه، قالوا والله طاح، بس طاح سقط، يجي وجهه أزرق، نسوي له إشعة مقطعية، ضمور في المخ، الجنين ما عاد راح يسمع ولا يشوف، ما رات مناطق البصر وراء راحت. طيب يا ربي كيف يتحمل الجن انجنه وإيش هذا؟ وأنا أخاطب كل من يسمعني الآن من الإنس والجن، أنا قذفي في التابوت، والله لو يقذف واحد منا مات. طيب لو ما مات، فقذفيه في اليم، إيش هالكلام؟ طيب لو ما مات يا ربي في اليم، ما مات عندك يموت في اليم، طيب يا ربي لو ما مات فليلقيه، كلمات كلها تروع يعني، ما قال يأخذه اليم وروح انزليه بشويش، فليلقي اليم بالساحل. يا رب هذا بعد ما عاد خفت عليه، أنا أبغى أتخلص منه، يأخذه إيش، ملجأ للأيتام ويرعون إن شاء الله ليكبروا، لا، من يأخذه، يأخذ عدو لي وعدو لك، الجن بينجنوا خلاص، هذه أم تسوي فولدها كذا. ثم يا ربي إيش بصير، يقول الله عز وجل إنا ردوا إليك، مستحيل يا ربي يرجع لها بعد هالمخاطر، يقول الله عز وجل بدخلها البيت اللي انتم خايفين منه، أبدخلها البيت، وإذا كان يستطيع يفعل شيء لم أكتبه فليفعل. الله أكبر، شوف التحدي، الجن يسمعون الآن، والله بيغيرون حياتهم لو كان الكلام جد، لو رجعها الله بيغيرون حياتهم كلها. فقال الله عز وجل والجن يسمعون، فرجعناك وين؟ إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، كانت ترضعك وخايفة، الحين برجعك لها وبخلي العالم يغرون هالكلام في القرآن إني إيش أقدر أسوي سبحانه، أقدر أخليه يرجعها لك ويبحثون حرمنا عليه المواضع، أخليك مو ترتاحين بس وتهدأ بهدأ بالك، أخليك وأنت ترضعين يعطيك فلوس. الله أكبر. عشان كذا الجن إيش قالوا؟ قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إحنا إيش فآمنا بإيش؟ إحنا مشكلتنا آمنا ببعض، نأخذ اللي يوافق هوانا واللي ما يوافق نخليه. هؤلاء قالوا آمنا به كله، ثم بدأوا يفضحون السحرة وفضحوا المشعوذين وكشفوا لنا حقائق. شوف خلنا أخذها كلمة كلمة. فآمنا به ولن، قسموا حياتهم ثلاث أقسام، قسمهم يسمعون القرآن، وقسم في المستقبل سموه ولن أداة مستقبل، وقسم في الماضي سموه كان. قالوا ولن نشرك بربنا أحدا. يقولون والله ما دام ربي إذا صلحت علاقتي معه بيسوي فيني كذا إذا حفظ، والله ما عاد أقدم أحد على الله عز وجل. ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه ربنا، ما قالوا وأنه ربنا، القرآن زلزلهم خلهم يعني يبغون يعبرون عن تعظيمهم لله اللي يقدر يسوي هالأشياء، قالوا وأنه تعالى جد ربنا. نقولوا ربنا وخلاص، لا، اللي يسمع الكلام تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان. يقولون قبل ما نسمع القرآن كان عندنا أشياء بنغيرها الحين. إيش كان؟ كان يقول، من هو؟ يتكلمون عن كبيرهم الآن. هذا قبل ما يسمعون الحقائق وتنكشف لهم الأنوار، كان هذا يقول لهم يمين يمين يسار يسار، إبليس الأكبر عندهم. لما جاء القرآن سمعوه قالوا ما عاد هو كبيرنا، وأنه كان يقول سفيهنا. ليه سفيهنا؟ لأن القرآن قال لهم إن شيطان، قالوا أمنا به كل شيء، قال إن شيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، قال نزل الآن تحت تحت. احنا يا جماعة نقول إنه لنا عدو، نعم، لكن اتخذ عدو؟ ولذا قال يمين يمين يسار يسار. تعال حبيب الغالي اسمع. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ثم فضحوا كل السحرة، قالوا شفتوا السحر اللي عندكم الآن، ويجي يقول لك أبسوي لك وبفعل لك وأعطني 100,000 أطلع لك إياها مليون. يقول شفت هذا، ترى هو يجي يتعبدني. وأنه كان رجال من الإنس، سحرة، يعوذون، أما يخافون مثل اللي في الوادي أو السحرة، يعوذون برجال من الجن، يرتفضون ينتفضون منهم. إيش سوى لهم؟ فزادوا مراقا. هذه الآية لما التقيت العام قبل العام الماضي في مخيم دبي الرمضاني، كان معي واحد ساحر تائب اسمه داود، نقل الخبر على ثلاث قنوات وكان في الخيمة الرمضانية. الساحر هذا شاب عارضه وحدودب ظهره وفي كل حياته في السحر، ثم أراد الله عز وجل به خيرا فتاب. الشاهد التقيت أنا وياه قبل اللقاء، فخرجنا على الناس، يقول في حياتي كلها فتكت بأقوام ضعفة يجون يتخافون مني وأخوفهم زيادة استرهبوهم. يقول فما مر علي موقف في حياتي، يقول حتى بعد استقامة الآن توبتي، يقول ما مر علي موقف في حياتي مثل واحد عمره 23 سنة، يقول كنت أخوف الناس. القرية عندي في هو من اليمن، يقول القرية عندي كلها ترتعد من داود. يقول في شاب نشأ في طاعة الله، طبعا نتكلم يا جماعة بالكلام هذا قدام الناس، يقول الشاهد أني ما يحضر مجالسي والناس تخافه ما في حالة. يقول فكان لي مجلس أطلع قدام الناس أتعبد الشياطين في دورات المياه جلكم الله، ثم يلبسون علي بأشكال القرود، يقول الشياطين مثل القرود يتعلقون في صدري. يقول فأطلع قدام الناس معي سكاكين حادة، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، عشان كذا يأخذ منهم فلوس، لازم يسترهبك عشان ياخذ فلوسك. قال فخرجت عند الناس منصة كبيرة، يقول وأطلع السكين وأطعن نفسي بالجنب والثاني وأطعن في صدري وفي رقبتي، والناس يشوفون دم ينزل. يقول والناس كلها خايفة وأنفاسها واقفة. يقول فجأة دخل هذا اللي عمره 23 سنة، يقول ما أنساها في حياتي، يقول دخل مع مسواك، يقول فجلس يناظر الناس ويطالعني، يقول أنا فيني من الحنق والغضب، إيش دخل هذا عندي؟ يقول والله بديت أنتفض وأنا ما لي حلاق، يعني أنا الحين قوي قدام الناس. يقول لما ناظر للناس خايفين وقاعد طالع فيني، يقول وخر المسواك، يقول فأنا صرت أطعن بقوة عشان ما أبغى الناس يلتفتون له. يقول ثم قال الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجز حفظهما، وهو العلي العظيم. يقول وأنا أطعن، فجأة تناثرت الشياطين وطعنت واستقرت في بطني وخريت وما عاد أدري عن نفسي، وبدأت الدماء تنزف، شالوني للمستشفى في العناية مركزة وعمليات وخياطات. يقول ثم قمت وصحيت من البنج، والله العظيم يقول أني أزعد أرعد وأزبد كما يرعد البعير. يقول ثم جوني الشياطين، يقول وفيني من غضب العالم كلهم في وجهي، يقول فأخذت أرعد وأزبد عليهم وأعاتبهم، على الأقل علموني، أشروا لي بإشارة أنكم بتطيرون. ثم قالوا لي حقيقة في حياتي ما نسيتها، قالوا لما دخل الرجل وبدأ يقرأ حاولنا نتماسك، وجاء ما يزلزلنا فحاولنا نتماسك، ثم لما قال والله وهو العلي العظيم طردنا من المدينة. قلت سبحان ربي، وهذا وأنا قاعد أكلمه قلت هذا الكلام اللي تقوله مذكور في سورة الإسراء، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، بس من هنا إيش يصير؟ ولوا على أدبارهم نفورا. يقول قلها بالحق أطير الجن كلهم، فطار الجن. يقول فجلست أتكلم معهم، بدأوا يهدؤون الجن، يقول أبشر بخير، وبدأوا يتوعدون. يقول واحد منهم قال والله لا أفجر الدماء في عروقه، والثاني قال أبضرب على الكلى أخليه يغسل كل يوم ورا يوم، والثالث قال والله أخرج عينيه أمام والديه. يقول فهديت شوي وراحوا. يقول والساعة تمر كأنها سنة إلين رجعوا مرة ثانية، ها بشروا، قالوا ما قدرنا اليوم بكرة بنحاول. ويقول يروحون ويرجعون يروحون يرجعون، ثم جو قالوا مستحيل نقدر عليه. يقولون والله إحنا نترصد في البيت، وإذا خرج قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي عليه السلام جاءه ملكان فقيل له هديت وكفيت ووقيت، خلاص فيصرف عنه الشيطان. قالوا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر ما يقول والله يمشي حول ملائكة ما نقدر، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله سبحانه. الشاهد يقول يوم شفت القضية يقول والله يا جماعة بقصدرة البول من التعب وأنا أمشي جروح وآلام، يقول رحت الحمام وقعدت أسجد للشياطين. يقول تصور لي الشيطان بصورة خنزير، يقول فسجدت وأمرني أسجد على رجله اليمين فسجدت، يقول حمل رجله اليسار وجعلها فوق وجهي رص عليه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذل. يقول فقال لي أنا بقطع لك تقطيع أجيب لك فكياس. يقول ثم راح ورجع مرة ثانية قال لي لا أنا ولا شياطين الدنيا كلها بتسوي شيء، لن لا تتعب نفسك. يقول فاحترقت أكثر من آلام الطعنات اللي فيني. يقول فإيش سويت؟ ما عاد بقى عندي إلا أمر واحد. يقول فجمعت الناس اللي كانوا يخافون مني، يقول فقلت لهم روحوا للولد هذا في المسجد وقولوا له يقول لك داود والله لأقلب ليلك نهر ونهارك ليل وأسكن فيك ما تحرك وأحرك فيك ما سكن. يقول فلما جو دخلوا عليه وقالوا له الكلام قال قولوا له قولوا له يقول قال الله يعوذ الله عنزل في صورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إصار فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قولوا له حسبنا الله ونعم الوكيل قولوا له قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك يقول فرجعوا لي يكسروا ما بقي ما عندي وبفضل الله تبت عرفت أن القوى ليست بقوى لا بشر ولا سحرة ولا غيره تعال خذ الآية اللي بعدها إلى أن قالوا قال الله عز وجل وأنا لا ندري شوف الجن الآن يعترفون حقائق توقيعات الآن وأنا لا ندري يقولون إحنا ما نعلم شفت الساحر اللي يقول لك إني أعلم ترى ياخذ معلومات من عندنا إحنا ما نعلم إنني نعلمه ما نعلم شفت الكاهن اللي يجي يقول لك فنجان ويقول لك بيصير لك كذا وكذا هذا إحنا اللي معلمينه أنا بقول لك إياها وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض تقول والله ما ندري شو بيصير لفلان أم أراد بهم ربهم رشدا والناس يا جماعة يحسبون العالم يعلم الغيب تدري كم جلس سليمان عليه السلام جلس سليمان يطالع العال الجن يشتغلون شغل الله سماه مهين أعمال شاقة والله عز وجل مخلي سليمان يقف على العصا ذكرها الله في القرآن على العصا وعيونه مفتحة والجن شغالة 100 سنة طيب لو أمي كانوا يعلمون غيب واحد يدخل فيه ويشوف قلبه واقف خلاص ما يعلمون فيقول الله عز وجل بعد 100 سنة ما دلهم على موته إلا دابة الأرض أرسل الله دابة في الأرض حشرة تأكل هالعصا تأكل من سأته فلما خر إيش صار تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كلام عجيب إلى أن قالوا في آخر اللي بخلي الصورة لي ولك حبيبي الغالي أن بغيت تقوم فيها وأنا وإياك الليلة أو بغيت تدبرها وأنت رايح آخر آية في الصف الوجه الأول من صورة الجن قالوا علمونا عن مشاعر حسوها يوم اعترفوا هالاعترافات كلها وغيروا كلها التغييرات قالوا وأن لما سمعنا الهدى إيش قرأنا حفظنا سمعنا لا آمنا به طيب إيش حسيتوا ما الذي شعرتم به بعد ما آمنتم به وسويتوا كل هالقرارات من شرك إلى إسلام ومن تكبر إلى خضوع لله عز وجل إيش اللي حسيتوا علمونا فمن يؤمن بربي فلا يخاف وهذا اللي فهمناه من رب العالمين إذا تعاملنا معه صح والله يطمن قلبك ما تخاف فلا يخاف بخسا ولا رهقا سبحانك اليوم بنوقف مع قضية عجبة وكيف الله ينجيني وأنجو بنفسي وتنجو أخي الغالي بنفسك لن ننجو إلا باتباع هذا القرآن ليس بقراءة حبيب الغالي بنقول قرينا ما حسينا بشيء هو ما أنزل القراءة حفظنا ما حسنا بشيء ما أنزل الحفظ الله يقول أنزل لأمرين تدبر واتباع قال النبي عليه الله عز وجل يصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ جبريل يقول الآية والنبي عليه السلام يرد وراه ثم صعد جبريل ثم عاد إلى النبي عليه السلام ثم قال الله يقول لك لا تحرك به لسانك ما هو كم حرف خلصت وكم آية خلصت وكم صفحة قريت لا لا تحرك به لسانك لتعجل به اليوم يا جماعة كيف نقرأ الحمد لله صح يا شيخ والله نقرأ كذا بسرعة والله يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به ليه يا ربي إن علينا جمعه وقرآنه أجل ما المطلوب يا رب فإذا قرأناه أيها ما المطلوب فاقرأ اسمع احفظ لا لا لا ما المطلوب يا ربي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اتبع قرآنه وإذا اتبعت ايش يصير تطلع يطلعك رب العالمين ويطلعني من الظلمات إلى النور يغير لك من سبل العذاب إلى سبل السلام والنجاة من اللي قال الكلام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، يعني يغير. احنا يا جماعة قرأنا ما تغيرنا إلا من رحم الله. يهدي به الله من قرأ ولا سمع ولا حفظ؟ لا، يهدي به الله من اتبع رضوانه. وين يوديهم؟ سبل السلام. هو وحده جل جلاله، إذا أراد يسلمك يسلمك، لو تمر فيه مشاكل مثل ما مر فيهم موسى عليه السلام. قال إذا اتبعت الآيات أبا أهديك سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. يقول بحسسك أنك كنت عايش في ظلام إذا بديت تتبع. طيب يا جماعة، هل إحنا جد عندنا مشاكل في قلوبنا يعني مع القرآن؟ هل إحنا طول هالعمر ما فهمنا كيف نتعامل مع القرآن؟ قال الله عز وجل حتى يعلمنا، يقولك أنت يا تحس بقلبك أو ما تحس. إذا تحس احمد الله عز وجل، إذا ما تحس تعال راجع هالآية. وأنا والله يا جماعة ما أحس وراجعت الآية. يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. كلنا ذكرنا بآيات ربه. لو أقول الآن قل للمؤمنين، الكل بصوت واحد بيقول يغضوا من أبصارهم، صح؟ الله ما يبغاك تحفظها، يبغاك تسويها، ما يبغى نحفظها. لو تقول ولا يغتب، الكل بيقول بعضكم بعضا، صح؟ لو يقول ولا تقربوا، الزنا كلهم يقول الزنا. الله ما يبغى نحفظها عشان يفتح قلبك، يقول لا تحفظها. أجل إيش؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه حفظ وسمع وقرأ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. حافظ بس، مستحيل يسوي. إيش طيب إيش بيصير فينا يا ربي؟ ما الذي ستفعله بنا إذا سمعنا وحفظنا أشياء كثيرة ما سويناها وما طبقناها؟ قال إنا جعلنا، وين يا جماعة؟ على قلوبهم أكنة، مثل التوابيت، أن إيش؟ أن يحفظوه؟ لا، حفظ واجد، أن يقرؤوه، قرينا يا جماعة واجد. أجل إيش اللي بتحرمنا منه يا ربي؟ أن يفقهوه. يقول بقى أجعله يقرأ قرآن صفحة صفحتين ثلاث تقول إيش حسيت؟ ما شيء. إيش فهمت؟ ولا شيء، بس قريت. أن يفقهوا، تدبر مقطعين ونطلع. المقطعين هذه والله والله كفيلة أن تغير من حياتي وحياتك، وتجعل مصدر الخوف عندك مصدر أمن، ومصدر القلق عندك مصدر طمأنينة. والله يا جماعة ما هو كلامي، كلام رب العالمين. واللي خلى الجن يغيرون وولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا عجيب وداعي الله، والله أن تقولها بلسان قلبك والله إن هذا عجيب. اليوم العصر أتفكر أقول سبحان الله، الله من عظمته كلام عجيب، من عظمته واحد مسجون وواحد ملك. يقول الله عز وجل في سورة يوسف تريد أن تعرف مقدرتي وقدرتي، إذا أردت الملك هذا يحتاج السجين أفعله، أفعل أخليه يحتاج السجين. الملك يقول ائتوني به على يوسف. الله جعل الملك يرى رؤيا، وما أحد يعرف رؤيا، الله يدبر الأمور، ولا أحد يدبر رؤيا إلا يوسف. ثم إذا أراد الله أن يجعل الملك، في ملك يحتاج سجين يا جماعة؟ ما في. الله إذا أراد يفعل. عشان كذا كل شيء قالوا عجب عجيب، إيش كيف جاب الملك يبغى شيء من السجين هذا، ويقول للسجين ائتوني به، والسجين يقول لا ارجع إلى ربك. الله أكبر، سبحان الله. هل بهالعظمة والقدرة المطلقة يا ربي تجعل السجين يحتاج الملك؟ والله إذا بغى يفعل. نتدبر وياك مقطعين حبيبي الغالي ثم نطلع من هالمكان. يقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ جماعة ما قال الحفاظ والله، والحفظ جميل والقراءة زينة. والله يا جماعة كنا لازم نتكلم بين حسيه عشان نفهمها من القرآن. لقد كان في قصصهم عبرا لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء إيش أي قصص يقصد الله عز وجل؟ كل القصص القرآن، الجن أو قصة الهدهد اللي جاء واحترق قلبه، جاي من سبأ يقول لسليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ثم تقطع قلب الهدهد يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طيب إيش علاقتك؟ يسجدون للشمس للقمر؟ أحد قال لك خلي العالم يسجدون لله؟ أحد قال لك في القرآن ادعو إلى سبيل ربك؟ أحد أرسل لك رسول؟ ما مشكلتك كلها وقضيتك تأكل تشرب تنام وفي القيامة تصير تراب؟ إيش سوى هالهدهد يا جماعة؟ الهدهد هذا جاب دولة كاملة مسلمة يقول لسليمان يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، متقطع قلبه. طيب إيش اللي مقطع قلبك؟ بعلمك الله إيش اللي مقطع قلبه عشان تتأثر ويصير عبرة لي ولك. يقول هالهدهد، تخيل يا جماعة شكله طولك هالقد، وينظر لسليمان يقول له ألا، ألا إيش؟ ألا يسجدوا لله. طيب وش سوالك الله عز وجل؟ ما الذي أعطاك إياه الله عز وجل عشان تتحترق لأجل دينه؟ أعطاك قصور، سيارات، مناصب، شهادات، شطاك. شوف شو بيقول لك شطا. ألا يسجدوا لله الذي، إيش سوالك؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يقول أعلمكم الشوالي الله؟ قال أنشأ السحاب الثقال وأنزل الماء وصب الماء صبا فشق الأرض شقة، ثم جئت أنا باردة مبردة وجدت القمح يانع من الله، لولا الله ما شبعت، كيف ما أدافع عن دينه؟ يقول يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أجل مدام أكلني أنا بحترق للي يغضون. سبحان الله، حبتين قمح فعلت فيك الأفعال دي كلها. احنا مفاتيح كل يوم يا جماعة، وأكلات وبيات مفتوحة، والواحد عادي مر في ماسي يعني ما في مشكلة. هذا الآن ما عنده وسائل دعوية، ما عنده مطويات أشرطة كتب، ما عنده إلا واحد في العالم يفهمه، واستخدم الطريقة الوحيدة. احنا عندنا الطرق كثير، كم استخدمنا منها؟ وما عندنا طريقة واحدة بس، وراح يتابع في هالطريقة ويقول لسليمان، ثم لما خلص قال الله لا إله إلا هو، يعني ما في أحد يسجد لغير الله ولا يدعى غير الله. رب العرش العظيم قال له سليمان سننظر أكذبت أصدقت أم كنت من الكاذبين، وتابع الموضوع. كم أسلم عليه ده؟ دولة سبأ كاملة، كانوا يقولون سبحان الشمس، قالوا يقولون سبحان ربي الأعلى. دولة كاملة أسلمت على يد هدهد عشان حبتين قمح وعشت ذروه الرياح. إيش اللي بيأثر في قلوبنا يا جماعة وبنتحرك للدين؟ كم أسلم على يدي ويدك؟ كم تغير على يدي ويدك؟ كم شاركنا يا جماعة؟ كم غيرنا لأجل الله؟ بس جزاء هالأشياء اللي عندنا نشربها كل يوم ونأكل، قلوب تنبض 115 ألف نبضة في اليوم، وكلى تغسل 36 مرة في اليوم، وغيرنا في الشهرين يغسل 30 مرة، وأنا وياك جالسين أن تغسل من كل هذه؟ من الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. عشان كذا يا جماعة إيش سوى الله الهدهد؟ إيش سوى له؟ أول أمر قال يستاهل. إيش يستاهل يا ربي؟ أن نذكر في القرآن، وإذا ذكر الله أحدا في القرآن وهو يثني عليه فاعلم أن الله يحبه. فالله يحب الهدهد. الثانية أن الله ضربه مثل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال شوفوا، ولقومه قال شوفوا هذا الهدهد عشان حبتين قمح جاب دولة مسلمة، أنتوا عشان الأشياء اللي عرضتكم كم جبتوا؟ الثالثة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس مع أصحابه قال نهانا رسول الله، إيش نهاكم عن؟ قال نهانا من أن نقتل الهدهد، اقتل أي طير تبغاه، حمام، دجاج، بط، اللي تبغاه، لكن انتبه توجه سلاحك ضد هدهد. طيب يا رب الذي دافع عن الدين واحد، تحفظ السلالة كلها عشان واحد؟ إي والله يحفظ، وكان أبوهما صالحا، يحفظ السلالة كلها، لأن كل الطيور مرت على سبأ أكلت شربت واحد، الهدهد جاء وأكل وشرب وغير الدولة كلها بفضل الله عز وجل. يعني الهدهد مطلوب منه يأكل يشرب ينوم، ما وعد بحسنة، لو وعد بجنة يا جماعة ايش تسوي؟ الحين ما موعود بجنة، بس حبتين قمح راح جاب دولة، لو قال الله يلا اشتغل لك الجنة ايش بيسوي يا جماعة؟ بيجيب الدنيا كلها. طيب تعال حبيبي الغالي نتدبر هالقصص هذه، كيف تغير في حياتنا؟ الله يقول عبرة لأولي الألباب، وإحنا كلنا نظن أننا، ونسأل الله أن يجعلنا من أولي الألباب. يقول الله عز وجل، شوف الآية، تغير بإذن الله في حياتك من اليوم، بإذن الله تخليك تذوق طعم الحياة، لأن أكثرنا يا جماعة وأنا أولكم ما إحنا حاسين طعم في الحياة، يعني عبادة نصلي بس ما ندري شو نقرأ، بس عندي لا والله والله فيها طعم. يقول الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى. الواحد فينا يسمع الآيات هذه يقول أوه معروفة، اللي رماها وصارت حية وفر وبعد رجع. لا والله يا جماعة، القرآن أعز من أن يقول لك قصة عشان واحد رمى عصا صارت حية. لكن القصة لمن يا جماعة؟ ما هي لموسى. موسى عنده التوراة عليه السلام ومات. هذه القصة ما دام جاءت القرآن هي عبرة لأولي الألباب، فخذها أو لا. طيب إيش في القصة؟ عجيب، قصة معروفة. لا والله فيها عجائب القصة، عجبة. قال الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى. الله ما يعلم إلا يعلم، هو اللي خلقه، هو اللي خلق موسى وخلق يد موسى اللي مسكتها. أجل ليش أسأله؟ درس لي ولكم جماعة، والله درس يرفعنا فوق. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا. كذا الآية صح؟ الآية كذا هي عصا ولا عصاي؟ والله كل حرف لا طعم يا جماعة في القرآن. أنا لما أسأل واحد عن كرتون مناديل في سيارته أقول له إيش هذا؟ ما يقول كرتون مناديلي، مو هامة، يقول كرتون مناديلي صح. لكن لما تقول إيش الجوال هذا؟ حقني جوالي. إيش أي شيء ما تستغني عنه دائما تنسبه لنفسك. فالله يعلمنا من أول حرف. أن تراني يوم سألت موسى أنا أعلم إيش قدر العصا عند موسى، وأعلم أنه مستحيل يفرط فيها وما يقدر يخليها. ها؟ قال هي عصاي. كم تحتاجها في الأسبوع مرة؟ كل يوم؟ لا، يقول يا ربي كل خطوة أحتاجها ما أقدر أتخلص منها. أتوكأ عليها، يعني يا ربي والله ما أقدر أنام وهي جنبي وأقوم أتعنز عليها وأتكأ عليها وأنا أمشي أتكأ عليها، يعني يا ربي ما أقدر أتخلى عنها في خطوة من خطوات حياتي. جزاك الله. أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. يقول بالكثير والطبري والقرطبي، أي شوف مقدار تسهيل العصا لموسى، أنه بدال ما يصعد الأشجار ويقطع ويعطيها الغنم ويشبع الثانية، قال أهش بها، يعني أضرب الغصن ويطيح الأشجار الأوراق ويتجي الأغنام وتأكل. يعني ما أقدر، يعني يا ربي ما أقدر أتخلى عنها، مسهلت لي حياتي كلها صح. وقال أهل التفسير أهش وأهس في لغة العرب أي أفجر، يعني بدل ما أطارد الغنم يمين وحط روح يسار وألحق هذيك والثانية، أشر فقط أهس ثم تتجمع. يعني يا ربي حياتي بهالعصا شيء وما أقدر أخليها، لأنها بتكون حياتي صعبة بدون عصا. إيش قال بعدها؟ ولي، ما زال كل شيء لي، ولي فيها مآرب أخرى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي كم دافعت فيها من عدو، وكم خوفت فيها من سبع، وكم ركزتها في عز الشمس وجعلت عليها قطعة قماش حتى أتكل، يعني يا ربي ما أقدر أخليها. إيش الرسالة؟ الرسالة أن موسى يحب عصاه أكثر مما نحب المقاطع الخليعة في جوالاتنا، أكثر مما نحب الأشياء الصور والأشياء اللي التافهة اللي أشغلتنا عن القرآن وعن رب العالمين وقست قلوبنا. يا جماعة يعني أحبها. إيش قال الله؟ ها يا جماعة الآن هو يصف لله عزيزي أحبه ما أقدر أخليها. شوفوا الرسالة عنيفة والله. ها؟ إيش قال الله يا جماعة؟ قال ألقها. يا ربي توه يقول أنا أحبها وما أقدر أخليها شوف الله بيوصل الرسالة. هو ما يحتاج الله يلقيها، لكن يقول سأعلم من يريد العبرة أن الرجل ناجح معي على كل حبه وعلاقة الحميمة مع العصا. لما سمع أني ما أبغاها تكون في يدك قال ألقها يا موسى. يقول شوفوا بختبره وشوفوا إيش سوى، واللي يقدر يسوي زي يسوي. قال ألقها يا موسى. إيش قال موسى؟ هل قال يا ربي طيب ما والله ودي بس ما أقدر، طيب تعطيني غيرها، طيب يا ربي وش طيب كيف بطارد الأغنام بيأخذ مني؟ لا لا لا لا. إيش قال؟ وألقاها. والله كل حرف لطعم في القرآن يا جماعة. وألقاها ولا ثم ألقاها ولا إيش؟ ها يا جماعة أي حرف؟ فاء الفورية. دخل محمد فخالد يعني وراء بعض، محمد ثم خالد على التراخي بعد بشوي. الله يقول اسمع ايش سوى موسى، لما قلت له ألقها قال يا ربي أنت تريدني ألقيها، والله ألقي روحي معها فألقاها. شفت الفاء هذه؟ غيرت حياة موسى عليه السلام. فألقاها على طول، نسيت ولي فيها مآرب أخرى أهش بها، ما عاد أبغى أطارد الغنم وأمشي ولا أتوكع، أهم شيء هو يرضى سبحانه. وعجلت إليك ربي لترضى. يبغى يرضى رب العالمين بأي شيء، وإذا رضي أرضاك. من اللي يقوله؟ المعادلة. يقول لن تنال الرضا بمال ولا بجاه ولا بشيء إلا أن يرضى الله. قال رضي الله عنه فرضوا عنه. يقول برضيك، وما أحد يقدر يرضي أحد إلا الله. والله كل واحد يقدر يعطي أحد إلا، لكن ما يقدر يرضي رضا. قال الله عز وجل فألقاها. طيب يا ربي يوم ألقاها لأجلك المفروض إيش تصير؟ يا جماعة في فن التعاون مع الزوج، فن التعاون مع الزوجة، فن التعاون مع الرؤساء ومع المرؤوسين، في هالكتاب كله فن التعاون مع الله. يقول كيف تبغاني أرفعك في الدنيا والآخرة؟ تبغاني أعزك أخلي موضع الصوت في قصرك في الجنة خير من الدنيا وما فيها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لموضع صوت أحدكم في الجنة، يقول بخليه يقعد في موضع الصوت ثم نقول تبغى هذا بس ما تروح في الجنة ولا تتمتع، تبغى هذا الصوت ولا أرجعك ملك على الأرض؟ يقول لا يا ربي هذا أحسن لي من الدنيا، هذا موضع صوت. أجل كيف الباقي؟ وإذا رأيت ثم رأيت طالع في اللي تبغى نعيما وملكا كبيرا. الشيطان يبغى ينجح أنه ينسيك القضية هذه. تعال حبيب الغالي شوف الآن لما ألقاها المفروض تصير على مفهوم البشر تصير ذهب، تصير ذهب عشان نقول ما شاء الله ما دام ترك لله يعوض. لا لا لا مو كذا، فن التعاون مع الله مو بالطريقة هذه. الله يقول لك ترى إذا تركت لأجل شيء لا تتوقع مفتح لك الدنيا كلها، كان كل الناس فازوا مع الله. إذا تركت شيء أبعطيك شيء أخوف منه، وإذا نجحت بفرج لك كل شيء. إيش صار في العصا؟ واحد الآن يستقيم، كان ما يصلي صار يصلي، جو الناس قالوا إيش فيك أنت يا أخي صرت مطوع. هذه بعد التغيير ها؟ الله يقول بعد التغيير أبحط لك شيء خوفك ثاني. قال فإذا هي حية تسعى، قامت تروح وتجي يقول ابن عباس اقتضمت حجر كأنه جبل قدام موسى ولا مدبرا ولم يعقب. شفت الحية اللي تسعى؟ هذه الأشياء اللي تصير لك بعد التغيير، بعد ما تأخذ قرار يرضي الله عز وجل. الناس ما يبغون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن تطيع أكثر من في الأرض يظلوك. فيجيك الأشياء والرسائل بالجوال وش فيك سويت كذا انصتها، هذه الحية اللي تسعى واختبار لها القلب. فإذا هي حية تسعى قال الله عز وجل تهتز كأنها جان. شوف التخويف كله بس امتحانات لها القلب. ولا موسى ما جاء شيء ترى ما لدغ ولا صار شيء، كله امتحانات لقلبك. إيش قال الله عز وجل لموسى؟ قال خذها. الله أكبر يا رب، يوم كانت عاصمة يحبها ويخاف عليها تقول ألقيها، يوم صار يبغى الفكة منها يريد الفكة خلاص ما عاد يبغاها تقول خذها. إيش الرسالة؟ الرسالة يقول بختبرك بعطيك شيء صعب على قلبك ما تقدر تخلص منه، بقولك تخلص منه، وبعطيك شيء خوفك وما يحب قلبك وأبقول لك خذه. قال خذها. الأعجب من خذها ولا تخف. يا الله يعني يا ربي لو أنا اقتنعت وتجرأت وحركت العضلات والأعصاب تجاه الحية قلبي يرجف. يقول خذها ولا تخف، أنا مستحيل أخذلك. ما أعظم الله، مستحيل يخذلك. يقول مدام تقدمت لأجلي والله ما أخذلك. لما مد موسى يده العصا إيش صار؟ لدغ ولا يا جماعة قرصته ولا عضته؟ سنعيدها. يلا خذ عصاك بس تراك نجحت معي، ترى اليوم أنت ناجح وسأفتح لك فتوحات ما يعلمها أحد. لاحظ حياة موسى تغيرت بعد هالقضية 360 درجة. صار إذا وقع موسى في مصيبة الله عز وجل ما يفرجها، يختار أصعب مكان للمصيبة ويفرجها معه حتى يعلمني وإياك. إذا سويت زيه ترى بسوي لك زيه. عبوا لأولي الألباب. إيش صار مع موسى؟ موسى ناجح، خذ عصاك مثل أمه، أخذ في ولدك وانت تخافين خذي يلا، بس الحين انتهى هذه خلاص. فقذفت الأم قاذفة وكل شيء، العائلة كلها تترك لأجل الله، ناجحة عائلة ناجحة. فأخذ موسى العصا وصار يتوكع عليها، والله بيعطيك إياها كلها، بيعطيك الثنتين، بس أنت أثبت لنفسك أمام الله أنك ما تقدم أحد عليك، والله بيعطيك إياها الثنتين. صارت معه وتوكع عليها وأشبه على غنمه، لكن موسى صار غالي عند رب العالمين. تورط موسى في مصائب لا ينجو منها أحد، وأنا نقول أنجو بنفسك، لا ينجو منها أحد. وشوف كيف الله يحل المشاكل، ما يحلها عادي، يختار أصعب مكان وأصعب باب للمصيبة ويحلها وينجيه منها. إيش صار لموسى؟ مشاكل موسى المشكلة الوحدة عنده، لو جمعنا مشاكل أهل الأرض كلهم اليوم ما جت زي مشكلة واحدة عند موسى. تورط مع أكبر متجبر في الدنيا، من هو؟ مع فرعون. فرعون الحالة أصلا مشكلة، مع جنوده مشكلتين، وجايب له 300,000 ساحر وقال بعطيكم اللي تبغون تفتتون لهذا، لا ينجو أإن لنا لأجرا؟ شوف فضايا القرآن يفضح لك السحرة يقول لك همه المال، وتجيه تقول له بعض التجار تورط في دبي وفي أماكن كثير في الرياض يعطون الساحر فلوس عشان يسحر لهم أكثر. يا أخي لو كان عنده شيء كان يا أخي محتاجك، قل له أسحر لك مليون تأخذ مني ألف، أسحر لك مليار وخليك ملك، والله ما عنده شيء. ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن يا جماعة قال الله عز وجل لما جاء موسى وفرعون والسحرة، الله يصف المشهد كأنك ترى بالصوت والصورة، قال الله عز وجل سحروا أعين الناس، كل العالم خايفة، واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم. وإذا قال العظيم عن شيء إنه عظيم أعلى من عظيم. إيش صار؟ العالم ترجف، موسى يشوف الأسحار، إيش قال الله عز وجل؟ قال الله ألقي ما في يمينك، تذكر لي سألناك عنها وتركتها لأجلي وأخذتها وأن تكرهها لأجلي، ألقها وأوريك وش صرت عندي الآن، اليوم بنجيك من كل شيء. يا جماعة يقول الله عز وجل فإذا هي تلقف ما صنعوا، في قراءة تلقف، موسى يشوف الساحة مليانة سحر، فجأة تنظفت الساحة وما فيها إلا العصا حقتها، شوف النجاة، شوف السعادة. طيب تعال شوف أصعب ناس يخضعون لموسى من هم؟ السحرة، حتى أعتى من فرعون، لأن فرعون خايف وقال تعالوا أنتم أقوى مني، أشوف يحلها مع أصعب أبوابها سبحانه. قال فمدامك أنت فألقيتها أبعلمك الفاء، فألقي السحرة ساجدين، من ألقاها؟ سبحانه. طلع موسى وقدع وقف أمام البحر متورط الآن، التفت إلا السواد جاي 600,000 مدججين بالسلاح بيقطعون موسى واللي معه. قال أصحاب فلما ترى الجمان، شافوا سوادهم جايين، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إيش قالوا؟ قال كلا، وش معك؟ وين أسلحتك ودباباتك وعدتك وعتادك؟ ما عندك، جايين بيذبحونا. قال كلا إن معي، إيش أول كان يعتز بالعصا الحين فهم الدرس، إيش صار يعتز به؟ إن معي يا ربي، اللي تركت العصا لأجله معي. طيب وين بيدبرني؟ بيدبرني دراسة الوضع، في تراب يابس على اليمين وفي تراب يابس على اليسار، وفي فرعون قدامهم ويبس، يعني يقاتلونهم مثل أي جيش وينجو من ينجو. إيش أصعب مكان يفتحها الله ويبسه؟ البحر. يقول لك سأفتحها مع أكثر وأضيق وأصعب أبوابها، بس لك مواقف معي تركتها لأجلي. يقول الله إيش أول حرف؟ فاء. ويا ربي حياة موسى كلها فاء على طول تخلص، كل ما يجي في مصيبة تنجيه، عشان هو سريع في تغيير، وإحنا يا جماعة بطأنا فأبطأت علينا. قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب، إيش أضرب؟ بعصاك البحر. البحر يا ربي إيش تسوي فيه؟ ما تفعل فيه عصا صغيرة ضعيفة والبحر يحمل أطنان من الأخشاب من البواخر. قال اضرب بعصاك البحر، إيش؟ وانفلق ولا ثم انفلق ولا فانفلق، حياة سريعة، نجاة سريعة، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أعجب منها، أسلك لهم طريقا في البحر، إيش يبسا. يقول سأعلم كل من يقرأ القرآن بقلبه أني إذا فرجت فرجت، ما أجعل لك فرج عشان مو عشان ما تغرق، أخليك ما تزلق. سبحانك يا جماعة، لو أكب ماء الآن على الفرشة هذه أجي بكرة ألقاها رطبة، كيف العظيم؟ بس يقول أنت اصدق معي، والله لا أسوي لك اللي ما يتسوى. أسلك لهم طريقا في البحر يبسا، أول ما تعدى موسى أخذ يضرب، يحسب السر في العصا ويضرب البحر، والله يقول له طريقا في البحر يبسا لا تخاف لا تضرب. سبحانك، العصا ما بتسوي شيء، ويضرب لا تخاف دركا ولا تخشى. موسى يبغى يضرب البحر وينصك فينجو هو وينجو فرعون ويرجع لقصره. يقول الله عز وجل اترك البحر رهوا ورح. ليه؟ يقول أريدك أن تنجو ولا أريده أن ينجو، أنا فتحت له الباب عشان يدخل. فأخرجناهم من جنات وعيون. آخر موقف في هالمحاضرة، تخيل لو الدوحة ما فيها ماء، أجارنا الله يا ربي وإياكم بذلك المسلمين، تخيل من اليوم ما في ماء، تدخل البيوت تلقى الأطفال يبكون والناس تبكي ويفك الصنبور ما في شيء، وتشوف الوجوه شاحبة والعالم تبكي، والله أن تلقى ناس يشربون بحر، والله يدري أنه بيجي عطب مش يشرب. يقول الله الموقف صار لموسى: وإذ استسقى موسى لقومه، مع عالم جياع يبكون شيابه أطفال وشباب وشيبه، إيش قال الله؟ استسقى موسى، قال يا رب الغماء مشكلة مصيبة، إيش قال الله؟ ها؟ أي أوح أي حرف؟ ها؟ ما عدنا نساها، ها؟ مع موسى كل فات. فقلنا يا ربي ما يصاب مصيبة لا تفتح له، إيه؟ لأنه هو سريع، يوم قلت لا أترك العصا قال أتركها وهو يحبها، وقلت أخذها أخذها ويكرهها. قال الله: فقلنا اضرب بعصاك، بذكرنا هالعصا أن تركها لأجله. اضرب بعصاك ايش يا جماعة؟ فيه تراب وفيه رمال وفيه جبال ترابية وفيه أحجار، ايش أقسى شيء ممكن تخترقها العصا؟ ها يا جماعة، أقسى شيء، يقول الله بفتح لك مع أقسى شيء وأصعب شيء. اضرب بعصاك الحجر، ايش صار؟ ثم انفجرت ولا وانفجرت ولا تنفجرت، كل فاءات نجاة سريعة، لأنه حرق قلبه شوي بس عشان الله عز وجل، ففت الله بس يختبرك. إيش العصا الغريبة يا ربي؟ أضرب فيها بحر سائل فيجمد، وأضرب فيها حجر جامد يسيل. القضية ما هي عصا، القضية قضية قلب موسى عند استعداد ما يقدم أحد على الله، يعلم أن الأمر بيد الله وأن التوفيق بيد الله، وأن الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فقال خلاص أنا علاقتي مع رب العالمين. فأحبة الفولاء ختاما، يا جماعة هالنعم اللي عندنا، أولادنا يتحركون وغيرنا عندنا في المستشفى مصاب بس بكهربائية في المخ، كل شيء شغال بس كهربائية في المخ، يبدأ ينصرع قدام أهله. يا جماعة لما نشوف أولادنا ما نتذكر رب العالمين سبحانه أن يجعلهم يجون عندنا، وغيرنا يزور أولاده ساعة واحدة في العناية المركزة. جماعة هذه النعم كلها تحتاج شكر، وهل يسوالنا كل هذه الأشياء لا نقدم عليه أحدا. فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتبعون من هم يا ربي؟ أولئك، أولئك الذين هداهم الله، يا رب لا تفرقنا إلا وجعلتنا منهم، وأولئك هم أولو الألباب. سمع غير، بدأ يحس الطعم. اللهم يا ربي أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أنك ما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش، أن تشرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش، وكما جمعتنا بهم في خيام من خيام الدنيا ومن يشاهد هذا اللقاء، اللهم اجمعنا بهم في خيام الآخرة يا رب العالمين. اللهم يا ربي إن إخواني وأخواتي في صدورهم أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا رب البريات، اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوموا من مجلسهم هذا، إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير وإنك على هذا كله لقدير. اللهم بارك في أهل هذه البلاد، اللهم أخرج لهم من بركات الأرض وأنزل لهم من بركات السماء. اللهم يا ربي خذ بولاة أمورهم ونواصيهم من البر والتقوى، وارفعهم يا ربي عندك بالبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. واللهم يا رب العالمين قد سمعنا عن الأخوة الفضلة من وزير الداخلية والأخوة في الأوقاف والأخوة المباركين، سمعنا عنهم أخبار تقر العين، فأسأل الله الذي طيب ذكرهم في الأرض أن يطيب ذكرهم في السماء، أسأل الله أن يباهي بهم جبريل وإسرافيل، إن ربي على ذلك قدير. وأبارك لكل من قام على هذا اللقاء، وأقول اللهم لا تبقي في صدري من قام على هذا اللقاء ونسقه وصرح فيه وأعان عليه وحضره أمنية إلا بلغته أعظم مناه. اللهم أقر عيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا ووالدينا وأزواجنا. أسف حبتي على طالة، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير.